بالهدي وهو على الدابة لا يقول لأحد يا وليك. وأئمة الحديث إنما أوردوا هذا الحديث في أبواب الزكاة، أي لا تسأل الناس أموالهم، لكن ثوبان إجراءه على العموم. فالأصل في السؤال الحرمة، إنما شرع السؤال للحاجة. والسؤال على نوعين، النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. النوع الأول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصية الجامعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت سؤالا لا يقدر على تلفيه إلا الله فلا تسأل به غير الله، وإلا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسأل المرء فيها ويستجيب ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له أن يفعل ذلك. قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزة، ومنها حديث أنس الذي رواه الشيطان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، إذ جاءه رجل أعرابي توقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعو الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، فادعو الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة، ما فيها قدعة، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع إحدى يديه على المنبر إذا دعا، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع إحدى يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما كان يشير سبابة. السبابة إنما قيل لها سبابة لأنهم إذا سبوا الرجل كانوا يشيرون إليه، لذلك سميت سبابة. عرف إذا الواحد منهم سلم الآخر كان يشير إليه وهو يسب، فهذه الإصبع سميت سبابة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من على لحيته، قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظلمنا لا نرى الشمس جمعة، أو قال سبتة أسبوع. فسؤال المطر، إنزال المطر لا يقدر عليه إلا الله، ما يحل لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا. والنوع الثاني منهم مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أزدين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيقول يا رسول الله أئذ لي؟ فأقول له لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أئذني؟ فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاد لها سهراء، فيقول يا رسول الله أغثني؟ فأقول قد أبلغت لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية فاستغاثه الذي من جيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، لأن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكده موسى عليه السلام فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وليس في هذا دليل على تبرء العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال هذا من عمل الشيطان، فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أبيوت فقبض عليه وقال أنا ما زرعت، إن الله قال أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله هو الذي زرع فلا يقبل منه أبدا هذا الخوف، لأنه نفى كسب نفسه، إنما قال موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، إشارة إلى أنه الذي يحكم في الفحشاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأخذ بالفحشاء والمنكر، وقال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول كفل من هذه السبعة، مع أنه لم يبادر القتل بنفسه هذه الذنب، والذي سن القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام وأوضح من سن الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وهذا هو الشاهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار قط أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر الرجم بنفسه، لا بادر الرجم بنفسه ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول رجم رسول الله ورجم أبو بكر. فما لو قال الرئيس مثلا أن الذي قاتله وأن الذي انتصره، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك، فيعدى ذلك للوقت الآمن الحاض على ذلك. ولذلك قال هذا من عمل الشيطان، لا أنه نفى كسب نفسه في المسألة، وإلا لما استغفر إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر، ولما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا قال ذلك إلا لأنه باشر، ليس في قوله هذا من عمل الشيطان نفس الأسباب. ثم وصف الشيطان بوصفين

عز وجل أوجس في نفسه حيدة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف استمر معاك إلى مراحل الحياة. وهذا الخوف خوف الجبل لا يلام المرء عليه. وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء، منهم مثلا إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. لماذا خاف منهم؟ أي رجل كريم إذا نزل عليه ضيق فلم يأكل طعامه فاهتم. وهذا يكون في العالم، كما مثلا لو انك القيت السلام على رجل فابى ان يرد عليك السلام فلا تنحق ان تخاف، لان رد السلام معناه اعطاء الامان. فاذا لم يرد عليك السلام اذا فقد نوى غدرا. فإذا أبى الضيف أن يأكل فكأننا خاطر الطعام. ولذلك كان من فعال الكرماء أنهم يبادرون إلى الأكل من الطعام قبل أن يأكل الضيف. فإذا رأى الضيف صاحب الطعام أكل اطمأن، وليس فيه سم وليس فيه غدر إلى أنفه. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العج إليه العج الحنيف نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سياق الآيات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما ذهب عن إبراهيم الروع تأمل هنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أوجس منهم خيف نكرهم وأوجس منهم خيف. هذا سبب له خوف ورعب. فلما علم انهم ملائكة الله وانهم جاءوا الى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحك. بعض المفسرين قالوا ان معنى ضحكت اي حاضت، وهذا صحيح من جهة اللغة في كلام العرب. يقال يقال ضحكت الأرنب أي حاضت. وهذا له وجه لولا أن السياق يأذاه كل الإناء. حاضت لأنها كانت امرأة حائضة من الحمل، والحيض علامة الحمل وعلامة أن المرأة لا تزال صالحة للحمل. فإذا انقطع حيضها يائست. وامرأته قائمة فحاضت، وهذا الحيض كان عدم أنها لا تزال صالحة أصلحها الله. لكن قلت إن السياق يأباها لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أتعجبين لأمر الله فهو ضحك تعجب. وينبغي أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له ولا ينقل إلا بطريقة صارفة ولا قليل. يحمل الصحيح على حقيقته بالآية. طيب ولما ذهب عن إبراهيم الروع هذا الخوف الذي تقدم وجاءته البشرى يجادلنا. اعلم أن المرء لا يجادل في الخير إلا إذا كان ذا نفس طيبة، وكان عنده من الهدوء والسلام النفسي ما يحمله على تطويل النفس الجلال. ودرب لو أن رجلا نسدت عليه امرأته وعذبته العذاب الأليم وقبحته وهو لا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل، رضي للكل المقيم لعلة، إما للعلم رفق الصداق عليه ولا يستطيع أن يدفعه، وإما لأن أهل المرأة أقوياء فسيناله الأذى، وإما لأن هو منها أولاد فلا يستطيع أن يتركها لعلة من العلل، أقام على الكل. فإذا جاء الجائل فاشتكى إليه امرأته قال يا فلان والله جئت أستشيره عند امرأتي كذا وكذا وكذا وكذا وعايز أطلق، يقول لك لا تطلق، أنت ليش ناجح حتى الآن؟ لماذا لا تطلق؟ طلق. لماذا أرسله إلى الطلاق؟ لأنه استوى بهذا الكل. تأملت الآية، ولما ذهب عن إبراهيم الروع خلاص وجاءته البشرى يجادله، لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروع ما جادل. ليه؟ ليس في النفس سعة لمثل هذا الجدال، إنما يأمر المرء دائما بالبر والإحسان إذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوسعه. فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف لخلاف العهد، والكريم يأتيه الضيفان فلما رأى الأضياف لا يأكلون أو جزء منهم وأنكر أمرهم، هذا خوف لا شيء فيه على الإطلاق. كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. في بعض الإسرائيليات الذي يكتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خذ الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه أربعين سنة. الإسرائيليات كلها لا تقوم أبا ولا دماء، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محراب وحده الباب هنا والنافذة مغلقة، فجأة يد واحد ليقتل عليه السقف، من الذي لا يخاف؟ أنا قلت مني، أنا قلت طبيعي لا يأخذ المرء به ولا يقطع بإيمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام أيضا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره إذ قال له ملك الموت أجب ربك، ففطأ عينيه فصعد ملك الموت إلى الله وقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب إلى عبدي فقل له ضع يدك على نسل ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت قال فالآن. فموسى عليه السلام جالس في داره الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلا في البيت، من أين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائلا، الصائل هو الذي يهجم على الناس في الجوف أو يهجم على الناس عموما، وجد رجلا يصول عليه يقول له أجب ربك، أجب ربك معناها أجب روحك، يعني يريد أن يقتله. فما كان لموسى عليه السلام إلا أن دفع هذا الصائد ودفع الصائد لمشروع حتى لو أدى الأمر إلى قتل القائل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. فنقل القائل جائز مشروع حتى لو أدى إلى قتله. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن تقع عينيه، وهذا حث الذي ينظر في كيوس الناس بغير إذن فضلا على أن يدخل بقدميه، للحديث الذي رواه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه وهو في بعض حجر نسائه وبيده المسبق في المصبة لا حد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل ظهر، فإذا دخل الخطر فلا إذن. واحد نظر إليك من النافذة وعليك طرق النافذة، ما معنى هذا الكلام؟ إنما جعل الاستئذان من أجل ظهر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حد الشرع يفقع عينيه، وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعرف ذلك فقع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى في الصورة التي يعرفها موسى لم يقطع إليه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا؟ قال الموت قال الآن. فشيء طبيعي أن يفزع داود عليه السلام لما يتكور عليه رجلان المحراب يتسلقان الجدار ويفزعان عليه، ففزع منهم قالوا لا تخف، هذا فزع طبيعي وهذا خوف جبلي لا اشكال فيه وهكذا. انما قلت هذا وطورت فيه قليلا لان من الناس من ظن ان مطلق الخوف يفتح بالتوحيد واحتج بايات: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قال: فالخوف من غير الله يفتح بالتوحيد. فنقول هذا الاطلاق خطا، بل الخوف الجبلي الذي يلازم الخوف يخاف ان يمرض، يخاف ان يقتل، يخاف ان يؤذى، يخاف من حاسد ظالم، كل هذا شيء جبلي لا يؤاخذ المرء به. نتيجه إذا كان هذا في العادة قبيحا فخاف المرء أن يلابسه فهذا أيضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في صفة زيد بن حارثة: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهل يفزح في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا خوف طبيعي، رجل يطلق زوجة ابنه ويتزوجه، هذا لا يفعله احد من العرب ولا من الديار الجهنية، فكيف يفعله النبي الذي يقفز الناس النبل منه؟ استعظم هذا بينه وبين نفسه وقال في نفسه: ماذا يقول الناس اذا طلقت زوجة ابني فتزوجتها؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فالخوف من الله عز وجل له رد، والخوف الجبلي لا يظهر فيه بحال، كما سنذكر شيئا من ذلك ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقبل ان اتكلم عن الجزئيه الاخيره انبه ايضا على نموذج اخر من الخوف وقع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف وهو خوف على الديار وليس خوفا على المال كما قال صلى الله عليه وسلم إن أقوى ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أقوى ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن لأن هذا يضل العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل ولم يكن له عقل فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه النسل وإني خفت الموالي من ورائي ما خاف مالا إن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. أوعى تكون متصور أنك إذا مت وأتى الناس حقوق الورثة أنك تشعر بذلك أو تتألم. لا، لسيما إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم إلا معاشر الأنبياء إلى نور ما ترحناه الطبق. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يشكب أهل الدنيا ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائهم. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. أبو نصراني معه ملايين أسلم الولد ومات أبوه في الغد. يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليمة الهيثم حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العلاقة بين أهل السلف وبين أهل التوحيد حتى يخلص جناب التوحيد من هذه السواء. ولما قال زكريا عليه السلام يرثني والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء كلمة التوحيد. الذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام سقط المال وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاشر الأنبياء إلى نور عام يراد به الخطوط فلا خطر في التأويل. إنما خاف زكريا عليه السلام ألا يقوم أحد بخدمة الهيكل. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من من المقامات العلية التي لا يقدر عليها إلا أفراد الرجال. أما الفجرة فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجرة ونخوفهم فما يكينهم إلا بغيان كبير. من العقوب إذا خوفه من قدر على إيقاع العقوبة به ينبغي أن يخاف. وإذا فهو جريء من قدر على إيقاع العقوب فخوف فلم يخف فهذا إنسان جريء. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا أسعى لإيقاع العقوبة لهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني لما نجت المصيبة ونجت العقوبة حتى يعني نفسه متضرع وذليل وخلاص يقول أنا سوف وأنا سوف عمل العقوبة نفسه وهو فتح جبل. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يرفعها الله. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان المال الذي يستكين ويتضرع لموضع البلاء. فالخوف من الله من المقامات العليا. وهو سبب لنزول الدم. كما رواه الشيطان في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر واظن ايضا عند ابي سعيد الخدري ان الرجل في حديث ابن مسعود ان الرجل كان يعمل نباتا للقبور قلت يتمزق ينبش القبر ياخذ الكرم ويترك الميت عاريا. كان رجل ممن كان قبلكم اشرف على نفسه والاشراف عرفنا للدم. فلما ادركته الوفاه جمع اولاده فقال: اي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير اب. قال: وهذا في بعض الروايات: فلا اعطيكم شيئا من مالي الا اذا نفذتم وصاتي. قالوا: وما هي؟ قال: اذا انا مت احرقوني ثم اسحقوني ثم زقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي روايه قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا ابانا؟ قال: ان الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فلما مات ونفذوا وصاته امر الله عز وجل البحر ان يرد ما اخذ وامر البر ان يرد ما اخذ ثم لا قال له كل فاستوى بكرا. قال: عبدي ما حملك على ان فعلت ذلك؟ قال: ربي مخافته. قال: انا قد خدتني فقد غفرت لك. مع انه لما فعل ذلك اراد ان يعذب الله وبالغ في التعذيب بان قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني ثم ذروني في يوم الحرب. كل هذا يظن ان الله لا يقدر على جمع جزئياته اذا تناثرت. فبرغم انه يريد ان يعذب القدره إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد استبانه وتذكيره وظن أنه بذلك يسر بالرب. فعلم الله صدق خوفه وإن كان أحمق في تفرقه. فلما علم صدق مخافته منه قال: أنا قد فتني فقد غفرت لك. وقد تكرر ذكر مقال الله في القرآن ثلاث مرات: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عند الناس كقوله تبارك وتعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي يراقبها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان أي مراقبة. ثم اعلم أن هنالك خصيصة في الخوف وهي الخشية. والخشية أخف من الخوف لأن الخشية عبارة عن خوف بعلم. خوف بعلم المعنى الخشية. ولذلك هي أخص من مجرد الخوف. لذلك اختص بالعلماء، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية إنما هي خوف بعلم، هي مطلق الخوف، فإن مطلق الخوف قد يحمل المرء على أن يرتكب ضد العلم، مثل هذا الرجل الذي قال لأولاده احرقوني ثم ذروني إلى آخر الحديث، وظن بجهله أنه يعذب نفسه ولا يستطيع ربه أن يجمع الجزئيات بالعلاج القلبي، فإنها خوف بعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. حديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن شهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعقوب حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهلي فانطلقت أنا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل ابن الخطاب داخلا المسجد فاستنسته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يدعون أن لا قدر وأن الأمر ألف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب كنا وقفنا على هذا الموضع في المرة الماضية وقبل أن أجاوب يعني إلى شرح الحديث أذكر شيئا عن يحيى بن يعمر إن ما عرفت به يحيى بن يعمر هذا تابعي أدرك عمر ابن عمر وابن عباس وطبعا الرواية هنا عن ابن عمر وهو أول من نقص المصحف ولحن يعرف كان المصحف قبل ذلك يكتب بغير إعجام من الذي نقص فهو الذي وضع النقاط على المصحف بأمر الحجاج بن الصفري وكان رجلا فصيحا يستظهر كتاب الله عز وجل بنذكر أبو سعيد الحيرازي في كتاب أخبار النحويين البصريين أن الحجاج بن يوسف والبعثين الحجاج بن يوسف كان رجل غاية في البلاغة وحشية الألفاظ وغريبها فمرة قال ليحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحم قط؟ فقال له: إن الأمير لا ينحب. وهي إجابة لطيفة ذكية، مش يقول له أنت لا تنحن، يقول له إن الأمير لا ينحب. أمير الأمراء المثل الكويت المقدم لا ينحب ليه؟ لأن كان عارا وشنارا أن يخطئ الأمير في الكلام، زي مثلا المراد بآخر السلام، وكذلك كل لا يقيم لفظا لأنهم لم يتأدبوا، وصلوا إلى التراجم فقط. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الله بن مروان، أولاد كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي بعلماء لغة الثمار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويقع الولد في متوفي ويعرف الآداب، وإذا جلس في مجلس أريد أن نفرش الدفة كده. وأمير المؤمنين مثلا عمر بن الخطاب كان هو الذي يقضي بين أهل العلم إذا اختلف، مش ما أحسن بينهم وما يتكلموا وما يقولوا إيه، لا كان هو الذي يقضي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم دراسة وفقه. مرة المأمون يقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب يقول واحد يستلم السواك ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: اشتق يا أمير المؤمنين، بئس ما قلت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: شك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن القوارب ذات اللغة، لكن ده رجل عنده ذوق، رجل عنده ذوق، فكان بيرهقه الأدب والسطمة والكلام للأولاد. مرة واحد أتى ابنه داخل على هارون الرشيد، فهارون بيتكلم كده جميل، فبيقول للولد الصغير: هل رأيت أجمل من هذا القادم؟ قال: نعم، القصبع الذي فيه. طبعا ما كانش متوقع هذا اللي يجيب الإجابة القصيرة دي، طبعا لأنه لو قال أرضي أحسن منه يبقى غلط، وده ليبقى وعيد، يبقى متقلش أمير المؤمنين اللي هو بيجي تحت معه، فلو قال له أه مستحيل فلانية أو فلان أو كده يبقى غلط وتوقع، إنما يقول له على طول على البلاغة يقطع الذي دي. فكانوا يوقفوهم على الأدب، يوقفوهم على إقامة الكلام. فبيقول له: هل لحمت؟ قال: إن الأمير لا يلحم. قال: عزمت عليك. وكانوا يعظمون عزائم الأمراء، قالوا: إن عزمت عليك، يعني كنت حلف بالله إنه لا يقول لك إن رد على غلط. قال له: نعم غلط. قال: في أي؟ قال: في كتاب الله. في كتاب الله. قال الشدان: ذلك أشنع. طيب كيف في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك. هي أحب، هو الحجاج يرى كده بقى، قال: أحب إليكم. فالحجاج قال له: لا، لا جرم، لا تسمعني ألحن أبدا ولا تأمل نفرك. عشان ليه الحمد لله؟ ما هو قال له: لا تسمعني ألحن أبدا، عمرك تسمع مني كلمة غلط بعد النهار. ليش يعمل له؟ لا يلفي، إن أداء أسهل، أسهل ما يلفي. فيحيى بن يعرف كان رجلا يحفظه كتاب الله، وكان رجلا عربيا شريفا، وهو أول من نطق المصاحف. لما نسأل خراسان فتاك، فلما نحصل معركة كده بين ايه؟ بين يزيد بن مهلب كان قائد الحجاج بن الصفي وبين مجموعة كده، فقام بقى ايه؟ يزيد مهلب دعا الحجاج تقرير من أرض المعركة، فبيقول له ايه؟ قلوا فعلنا بعلومنا كذا وكذا وغفرنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عرورة الزمن وهم في حضيض. احدد الهيع وعرضي مالك المهلة وهذا الكلام. قالوا له يا يحيى بن يعمر هنا قال اذا ويبت الكلام الخطير ده إذا بعد جاء لم يعمر في هذه المهلة الثانية قالوا لي عرورة من عرورة العرورة ده بمكتب بأبي يزيد الأنصاري أحد علماء النحو الكبار وكان أنحى هؤلاء الثلاثة أنحى أوليس كان أنحى من الأصمعي وأنحى من أبي عبيد هو لا حكم أبي سعيد الشرقي يعني يقول أن أبا زيد الأنصاري كان اسم سعد بن أوس وكان رجلا نحويا ضريعا يرقى رجل أعرابيا يوما فقلت له ما المتكفف؟ قال المتأسف. خلي بالك من الفصل يعني. قال وما المتأسف؟ وغضب الأعرابي غضبا شديدا وقال المحمدقي يا طبعا المحمدقي وقف زي الشمس ولذلك قال له يا احمد المفروض تكون تشتغل محمدقي لا انا متكاتل ماشي المدرسه ماشي في محمدقي ما تستعينها ده مصيبه مع ان المتكاتل رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي فبيقول بيقول ان هذا كله الخطير كل ده الخطير طبعا المحمدقي ده اللي هو المنتفع المصري ويوقف رجل الخطير عالي الخط كذلك محمدقي فالفضل الرعب اللي خلاني اذكر هذه المساله حتى الفلوسيه للصوره الغنيه فيحيى بن يعمر رحمه الله كان اول من نقص المصحف ثم كان من الذين قسموا المصحف للبعث واحزاب وجدان مع الحجاج بن يوسف الصقر المشهور للحجاج والذي فعل ذلك من قسم المصحف للاجزاء والى اربع والى احزاب وكيشترك معهم بذلك يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني ابي عمر بن الخطاب وفي هذا دليل على ان المرء من اهل العلم لو سئل عن مساله فالافضل والاوقع ان يذكر دليل المساله. لأن كان عمر بن عبد الله بن عمر كان ممكن يكتفي بمثل يقول له لا هذا القول فقط وهذا القول قصير وهذا قول الخلق الى اخره لكن بادر عبد الله بن عمر الى ذكر الدليل بغير شرح منه للدليل واضح ولا من محاسن الكليه على خلاف من قال ان ذكر الدليل فيه تشويش على العام وهذا ما عظم الدليل حق تعظيم ولا قدره حق قدر ذكر الدليل من حسن الكلية حتى وإن كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل حتى لو كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع إذا قلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا استعظم المستفت أن يخالف هذه الأدلة إلى رأيه بخلاف إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان مدعوما بالدليل. فإن قال قائلا فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان سعيد الثوري والأوزاعي حافظ الغائري وهؤلاء العلماء عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب لا نراهم يعنون كثيرا بذكر الأدلة فنقول المسألة بتخرج على حسب حاجة المستفتي ونحن لم نفترض كلما تريد مثلا ان تعلم الادب، لكن كلما اتيح لك ان تذكر الدليل فبارك. فان الائمه كانوا يؤتون الفتاوى المجمله تبعا لحاجه الادب، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم بمثاله. فاذا اعترض عليه معترض بدليل ياتي له بادب او يؤول له دليلا. فنحن لا يجب علينا هذا الكلام، لاننا ما اتفقنا على المفتي ان يذكر دليل المساله لكل شخص، ولكن كلما امكنه ان ياتي بالدليل كان اوقع في نفس المساله. والغالب على فتاوى الصحابه انهم كانوا يذكرون الادله، وهذا موضع ذلك. لما قالوا له الشبهة رد عليه بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر الثمر. العلماء يقول ان الاوصاف المذكوره في الكلام يتعلق بها حكم. يعني مثلا لو واحد احب ان يتزوج امراه، طب يسمع كده يقدر يعرف يقول له ايه؟ قل زوجك ابنتك البكر البال العاق الرشيد فلانا الفلاني على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى القضاء المسمى بينك. فبعض الناس يتصور انها مجرد عباده محسومه كده وخلاص. بنقول له لا، هذه العباده كلها اوصاف، لو اختل وصف منها كتب العقل. زوجي ابنتك، فلو زوجوا بنت اخوك فسد العقل، لو زوجوا بنت جاره فسد العقل، ابنتك فلان لو زوجوا اختها فسد العقل. عشان كده ايه؟ لازم تعين اسم البنت هتاخدها. ما تقول زوج لابنتك يكون عنده 10 بنات مثلا يجيب واحده كذا مثلا الواحده عمره والواحده عارفه ولسه معين. ساعتها بقى انت تتعين بقى. ولذلك لو قلت زوجني احدى ابنتي زي ما قال الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. عيا معين فممكن يجوزوا اي واحده كده. فكذلك اذا انت كنت زوجني ابنتك ولم تعين اسما ممكن يجيك اي واحد. لكن لو كنت مثلا فلانه فتاك اختها ينفتح العقل على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت بها. خلاص كده؟ زوجني ابنتك فلانه تلبس تطبع سيد انفتح العقل البارد تطبع لم تحرج لم تذكر عدل العاقل تطبع مجنونه وربنا يذكر العدل. انا طبعا ما بقولش يا جماعه اخلصوا، ها؟ لان العقل قليل للنساء، عقل النساء قليل. العاقل الركيز كل دي اوصاف على كتاب الناس وسنه الرسول. فلو هو عقل على مدى موسى مثلا ولا على مدى اي حد لتبس العدل برضه. فدي كلها عباره عن اوصاف، مش مجرد كلمه محطوطه كده نزود بها الكلام، لا. فاذا ورد في الكلام وصف بينبني عليه حكم. فهنا بيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فين الوقت الآن؟ شديد. فكيف الشديد دي عمر الخطاب جربها مرتين، وذكر الوصف تاني كمان بياض وسواد. فلما يقول لك شديد بياض شديد سواد، يبقى اكيد لازم تصدر عمر بن الخطاب حاجه مهمه جدا، وهي التي دعتهم جميعا الى استغراب الموت الكلي. وهذا شديد بياض الثياب، يبقى لو طلع من بيته جاي على طول، وإلا هو لو جاي المسافه العيله كان استدخ وكان الحجم اكبر كده، وكان شعره ده ما بقاش اسود شديد السواد، كان بقى رمادي للتراب والكلام ده. فخلاص يعني اقول ليه؟ يعني اغتسل وانا خارج من بيته على رسول الله عليه على طول، مفيش ثلاثه بس. ادي معنى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد ولا يعرف الصدق. مثل مين ده؟ لو كان رجلا مدنيا من اهل الحرم لعرفناه. وشوف كلمه لا يعرف منا احد وطا لها بذكر النكره في مطلع الكلام، وذكر النكره في الاثبات في الاسواق، ذكر النكره في الاثبات في الاسواق. طلع علينا رجل نكره المعرفه نكره، فبوصف بكلمه رجل النكره دي لقوله لا يعرف منا احد. رجل خلاص معروف انهم كلهم كانوا عارفين بعض في التاريخ. انا سمعت بعض اهل العلم علماء المملكه يقول ان المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي من تحت المسجد النبوي الان، ما عدا اهل العوالي. هذه المدينه كلها عباره عن ابيات محفوظه معروفه، كل الصحابه يعرفون بعضهم البعض. فلما ياتي رجل لا يظهر عليه هذا السفر، ونجوم هندم واخر تمام، وجاء نعرفهم هو ده العدد بقى، جاب جدا بقى. فذاك اول ما تعالي العدد. والغريب انه جاء في سن جفاة الاعراب، يعني انسان تتكلم بلا احترام، بيتصرف بدون احترام. الصحابه رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاه والسلام الى غايه القصوى، واذا راوا رجلا يخالف مقتضى الادب في حضرته عليه الصلاه والسلام كانوا يصدرون وكانوا يؤدبون. والصحابه الذين عاشوا معه عليه الصلاه والسلام تأدبوا بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقوا. قال أنس: فكان يعجبنا أن يأتي رجل عاقل من الثانية يسأل، وإنما ذكر العاقل ليه من الأهل أو المجنون هاي يتكلم أي كلام فيضيع علينا الأسئلة ويضيع علينا جلسة ما نستفيد حاجة، لكن لو رجل عاقل وأكيد تحسبه جميلة تحسب تهز الحاجة فيقول نستفيد. ليه؟ لأنه كان محرما علينا أن يسألوا. ليه؟ لأنهم بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبوا بأدب القرآن. ولذلك كان الواحد منهم إذا سأل كان يعنف بالجهاد الجائي من الباهين، إذا سأل لا يعنف بين لم يدرس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرس بالتهذيب عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل بدأت القصة بهذا العدد، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا كان شيئا ملفتا للنظر، لأن الجائي من البادية ما كان يميز النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسأل عنه. ليه؟ لأن في ذلك قصة صار كما في الحديث عند البخاري وغيره، أن رجلا أبو بكر بن ثعلبة جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم محمد؟ لا يعرفه. فقالوا: هو الرجل الأبيض أن يتفق. خلاص إذا لم يكن يعرفه. فلما رأى الصحابة ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل صنعنا لك منبرا؟ فهذه نجلس عليه إذا جاء الوفود بل نعود يسأل عليه عرض الرجلس عن منبر ذلك. قال إن شئتم. فصنعوا له منبرا من يومية. فهو جاء وهو غريب عن البلد وعرفه عليه فقط السلام ودخل على طول عمل الشيء الثاني. قال حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد. وجينا اختلاف الناس تأدبه بأدب القرآن أم جاي داخل جالس ركبته على طول بركبته وحط ايده على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وان كان يجوز بين الاقران لكن لا يجوز مع اهل الارض. عليه حط ايده على الفخذ ده ليجعل عليه عتبه هذا لا يليق ان يطلع مع اهل الارض. وحديث يذكر ابن مقران في الصحيحين فيه أن عروة بن مسعود استقف إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر الحديبيين قال لا مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه عروة بن مسعود استقف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجلس الصحيحين فتلثم وأتى بسيفه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام على رأس النبي. فكلما تكلم عروة بن مسعود وهذا الصحيح يعني مس لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه وما تكتب ايه تحيرك. فلما عروة يتوضع عليه يقول له اخشب يدك يبص مش عارف مين الوقت لان انه مرتب. فجلس انا مختلف في 2-3-4 ماسك برضه لحية النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه على ايده يقول له اخطب يدك. المسلم لا يعرفه حتى اذا نظرها اكثر من مره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي اجعلني سائر اليوم؟ فعندما يقول له ما ذلك؟ مش سائر اليوم. قال له: ما كان يحتمل المكروه؟ من الذي هذا الذي اجعلني سائر اليوم؟ او مثلا زي فلان ما كان يقول لي مثلا تبقى لك سائر اليوم. يعني عليك اليوم ونحوله لك الكل ده. فقال فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال: هذا اخيك المغيره بن شعبه. قال: اي غدر اي ايها الغادر لا تبرد عن غدرتك وهل غسلت ثوبك عند من انت. وكان المغيره صاحب 13 رجلا من الاهل الجاهلية فشربوا الخمر فسحروا فقام عليه فذبحهم جميعا واخذ اموالهم وهرب الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه المال بعد ان الحكايه سكروا ذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت على طول قول الاسلام. فقال عليه الصلاه والسلام: اما الاسلام فاقبله منه واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا عليه الصلاه والسلام. سيد الاوفياء ده الحديث الصحيح خليفه بن اليمان لم يسهل غدرا خليفه بن اليمان لم يسهل غدرا. خرج هو وابوه هربانين من قريش الى المدينه فامسكوا كفار قريش على فين؟ قالوا متوجهون الى المدينة. قالوا: لا ندعكم حتى تعطون الميثاق انكم لا تقاتلون معه. فاعطوهم الميثاق وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: عملوا فينا كذا وكذا وقالوا لنا العهد والميثاق بدنا نحبوه. فشو قال لهم ايه؟ قال: اوفوا لهم بعهدهم او وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. فلذلك لم يقاتل حذيفة بن اليمان في بدر، ليس لأنه لم يكن موجودا، ولكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واصبر لهم بعزيهم ونستعين الله عليه. هو لم يرد عليه، هو لم يرد كل يوم بعيد، لا، السياسة التي لا دين لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعلمها أصحابه، ليس سياسة شرعية. وصفوا لهم بعدين ونستعين الله عليه. فالقصد أن عمر بن الخطاب إلى مكان يضع يده على جحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن جاز أن يكون بين الأطراف لكن لا يكون مع أهل الوقاء مستقبل. مع هذه الوقار مستقبع مع عبارة السن، يعني ما أراد المثلي إذا أراد أن يدعو شيئا كبيرا لا أعامله معاملة النت حتى وإن كنت فوقه في العلم، لازم أحتاج سنه وأحتاج شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفي لي أخونا الشيخ الحبيب شيخ الفرج محمد بن إسماعيل حفظه الله، وكل مرة دخلت مع شيخ طرح السنة 17 سنة لسه حديث عهد الالتزام، وكان يصحبه يتعلم منه. المهم دخلوا وقال فهم الاثنين، الشاب وجد رجل حوالي 60 سنة بدأنا في بابه، فاستبع رسول أمرين الراجل ورجل تحت باب ايه في جتاء فلان؟ سجل حول فلان؟ المنع تحرير لك فلان؟ الشيخ محمد يقول لي التحريرين ليس لن يدركه الحياة لأن دولة الأمر بالمعروف ونعم ممكن أرض النباتات ثم ممكن، لا، لكن طريقة نفسها طريقة سيئة. هو الولد ده الذي عناه النبي او مثل يعني الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين، ان منكم منفرين، قال الكريم على معصيه كل وتلقى به اول ما يرد من احسان الفكره يستحي هذا لا تجربكم فتسترئ عليه، لا تجربوا فتسترئ عليه. فإذا مسألة التوقيت هذه مسألة مطلوبة في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وراجع بعضه وحسنه آخرون، وهو حديث أنزل الناس منازلة صلوات الإسراء، هذا الحديث نازل معناه صحيح حتى وإن لم أنزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الناس منازلة، فإذا كان في توقيت هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات، أول مخالفة لما جاء يسأل فيه ابن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقب عليه على سقي زيت النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في بعض الروايات فأثنى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على سقي زيت نفسه، فهو لو عمل كذا مثل تأثر بهيئة أهل العلم، إذا لو أعملنا الرواية الأولى يبقى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يقول أمر ويقول، هو بني عن النفس أعرابي وعيد حكم كلهم إن هو أعرابي، طب عمل إزاي يا عم؟ وأنت شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر، فحتى العملية إزاي خالص؟ لكن هو حب يعمل نفسه أعرابي ويعمم أمره على مين؟ على الصحابة. مين على الرواية الأولى؟ على الرواية الثانية أنه وضع يديه على ركبتي نفسه لمليء هيئة المتعلم، يبقى هو يجب أدب طلاب العلم العلم. فإحنا بنقول لإخواننا الطلبة ونحن منهم، لا يجوز لك أن تخدع دية تلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم إن كان فيك خير إلى أن تموت. أول ما يقنع المرء من هو طلب خلاص بدأ في المصطلح. إذا مسألة أن تتأثر مع من تأخذ عنه العلم هذا يفيدك أكثر مما يفيد شيء، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. والإمام أحمد بن حنبل مع جلالة أحمد كان يجد تحت قدم عبد الرزاق في الحمام الصنعاني، ولا شك في أن الإمام أحمد أجل وأحفظ وأفضل من عبد الرزاق. الإمام أحمد الصنعاني إمام أهل اليمن، وهو الذي أعطى اليمن الحظوة، هو ومعبد الرزاق الفرداني أبو عروة رحمه الله الجليل. الإمام أحمد كان عبد الرزاق بجل هو المعين، هم الذين كانوا ليه حرب أربعة على طول الطلب. فكانت عبد الرزاق بن أحمد الطبعاني يعني يميز هم، ففي المجلس كان عبد الرزاق يقول لأحمد اجلس بجانبي، فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل معك وكذا. ولم ينجب قدر احمد ولم ينجب قدره لما تواضع لشيخه برغم انه افضل من شيخه. قد يبلغ الضارع شأوى الضريع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرفيع. كلام الشوكاني لما مشيخه امير مصر من منطقه الاخبار بن اخبار بتاع البركات ابن سيدين جد لشيخ الإسلام ابن ذرية من بعضها من بعض، كان أبو البركات كان شيخ الحنابلة، وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وابن أحمد بن ابن تيمية الإمام الكبير كان شيخ الإسلام. فأبو البركات جبت اسمه من منطقة الأخبار من كلام سيد الإسلام عليه الصلاة والسلام. الشوكاني شرحه في كتاب ليل الأوطار شرح منطقة الأخبار. فيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بهم له إن واحد يعني لسه قسم يقول الكلمة كبيرة لي يقول إيه، فلما كفر الحاح اخواني علي ومش عارف ايه ورغم كثره مشاهيري ونشفاضي ومستظهر ومش عارف ايه قلت امرنا لله وخبر الكتاب الفلاني او الاحكام الفلاني. هذا غير كده، لا، الكتاب ينبي عن صاحبه. لما تقرا ليل الاوصاف تعرف ان يعني لو كان لما كل المشايخ قالوا له افعل كذا وكذا وكذا فجعلت قد مريض واخر اخرى ومش عارف ايه، وبعدين تمثلت او قلت قد يبلغ الطالع شغوى الضريع ويعد في جمله العاقلين المتعاقل الرفيع. يعني انا وان كنت ذا عربي امشي خلف الصف فان سبقت فكم لرب الورى من فوز وحدك، وان تخلفت فما على اعرج من فوز. فهرب كده انا اعرف صحيح وامشي وراه، اذا تبعتهم كم لرب الورى من فرس وخلاص، وان تخلفت عنهم فليس على الاعرج ارض وخلاص. ده معنى الكلام، معنى كلام الشوكاني. فبيقول يعني قد يبلغ الطالع شغوى الطليع، لسه طالع ولسه تلميذ، قد يمن الله عز وجل عليه فيبلغ شغوى الطليع ولا تلميذ. فان لم يكن ما كنتش انا بقى يعني الطالع الهدف الشغل الطبيعي فليكن الاخرى، ويعد في جمله العاقلين المتعاقل. ما احنا مش عاقل يا حاج الرفيع كمان، يعني هو متعاقل ورقي كما إذا كان لك أنت بلد مدن وجمع ملك وصلاة المدنان فيعذب بدون الرقص هو يقول يعني أنا وإن يعني نقص بالأولى فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجاز خلاص فإذا هنا لو أعملنا هذه الرواية وضع يديه على فخذي نفسه فهو تأدب بأدب طلاب العلم إذا إذا يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه سيفه فإذا وقعه سيفه فلا بأس أن يضيع من باب الأدب أيضا مثل مثلا ما كان يفعله طب من الدخيل رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن دخيل كان إذا جلس للتحديث يجلس على دكان دكان مثل مرتفع ويجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن دخيل فكتب أحاديث في ورقة وألطها بأحاديث غير الفضل كل غرب عارف أحاديث فهو يحيى بن معين عشان يعرف بقى الفضل الحاضر ولا ليس الحاضر جاب مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث من أحاديث وراحة قليلة ثم قال لأحمد بن منصور الرماني إذا خفت المسجد تناول أبا نعيم هذه الورقة وسأله عن هذا الحديث فأحمد بن حنبل قال لأحمد بن معين يا أبا زكريا الرجل الخاطب لا تفعل قال ما قلت لازم أعمل كل هذا وكان أحمد بن معين جريء كان جريء ولذلك كان يخافون منه ولما مات تقدم رجل من جنازته وقال هذه جنازة الثالث في الكبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده دور فقال ما قلت وكان عاجز عن يده دون احمد الطرماني فبعد ما قتل المجلس احمد اداله ورقه فنظر فيها الفضل وارتفع عينه ودار هذا القتل الى كشف الملعون طبعا عمل كده بشكل ملعون ثم سكت الساعة للستين دقيقة نص دقيقة كده الحقيقة فترة يعني زمان ثم قال لأحمد منصور الرمالي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك أما هذا فلا يجب من أن يفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا قال ثم أصرد رجله ورفته فأنقاه من على الفرج وقال علي أحمد فقام يحيى بن معين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجادلك فانطلق أبو نعيم مغضبا فقال له أحمد ألفا فقال يحيى والله لرأفته أحب إلي من العلاج شوف أبو ذر ضرب الشيخ العمدة الزميل لرقته أحب إلي من الإحلال ليس هو فقر بحفظ الفضل طبعا العملية تكون هذه مسألة كبيرة وهو أن يسجل شهادته للفضل بن دخيل حافظ ضابط